السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا بنقول مسألة شروط جواز البيع والشراء عبر الإنترنت، وده طبعا يعني كتير بيسأل عليه. طبعا البيع على النت ليه أكثر من طريقة. يعني أنتوا يمكن دلوقتي المواقع المشهورة جوميا، سوق نون، وفي طبعا بنات برضو بتبيع على النت. طيب، زي ما قلنا ليه أكتر من صورة، من الصور اللي بيتم من خلالها البيع عبر النت إني بيبقى حد عنده صفحة وبيبتدي يعرض، أو ليه موقع وبيبتدي يعرض صور لمنتجات. هو ما عندوش البضاعة، هو مجرد يعني بيعرض منتجات لبائع آخر، يعني بيشتغل زي سمسار، ياخد الصور المنتجات السلع لصاحب السلع، صاحب البيع ده، يعني صاحب البضاعة ديت، وهو بيبتدي يعرضها عنده على الموقع. ولما يجي مشتري بياخد السلعة يوصلها له، هو مجرد سمسار، لا هو بيبيع ولا هو بيشتري. بالضبط كده زي سمسار العقارات. يعني دلوقتي مثلا عايزة شقة، بتروحي تقولي انا عايزة شقة مواصفاتها كذا وكذا، وهو بيبتدي ايه، يعرض عليكي الشقة اللي مناسبة للعرض اللي انت عايزاه او الطلب اللي انت بتطلبيه. هو لا بيبيع ولا بيشتري، هو ليه نسبة، هو ليه نسبة مقابل ان هو بيعرض عليك السلعة دي. فكذلك البيع، طريقة من طرق البيع على النت اللي بيكون بالكيفية دي، هو لا بيبيع ولا بيشتري بضاعة، هو مجرد بيعرض بضاعة تاجر تاني، ولما يتم البيع هو ليه نسبة في البيع ده، لكن هو لا عنده بضاعة ولا بيبيع ولا بيشتري. طبعا بالطريقة دي ما فيش اي مشكلة خالص، لان هو لا بيبيع ولا بيشتري، هو مجرد بيعرض البضاعة وليه نسبة مقابل ان هو بيقوم بتسويق البضاعة دي. طيب، ده كده اول طريقة في البيع والشراء على النت، دي طبعا تجوز وما فيش فيها اي مشكلة خالص. الطريقة التانية، اني اللي عنده موقع ده او صفحة هو شاري بضاعة، هو عنده بضاعة وبيصورها وبيبتدي ينزلها على النت ويبيعها. طبعا دي برضو ما فيش فيها مشكلة، ان هو يملك البضاعة، فبيبتدي يعرضها وينزلها على الموقع بتاعه والناس بتبتدي ايه، تشتري منه. طيب، برضو كده دي ما فيش فيها مشكلة. طيب، طبعا بيحرم البيع الأشياء الحرام، يعني مثلا ان يبيع تماثيل، يبيع مثلا خمرة، يبيع مثلا آلات معازف، كل دي طبعا يحرم، زي احنا اخدناها طبعا ده يحرم على أرض الواقع، كذلك يحرم على النت برضو بيع الأشياء دي. طيب، بيقولك الشراء والبيع عبر الانترنت اذا توفرت الشروط الاتية. هيبتدي هنا يوضح لك الشروط اللي انت لو التزمتها يبقى كده البيع صحيح عبر النت. طيب، ان تكون السلعة المعروضة مما يباح بيعه، زي ما قلت لك السلعة اللي انت بتعرضيها على النت ديت مما يباح بيعه، يعني يجوز بيعه، ويخرج بذلك بيع المحرمات. يبقى اي شيء يحرم برضه هيحرم بيعه على النت. وإنه لا يجوز تصوير ذوات الأرواح ولا يبيع هذه الصور. يعني دلوقتي صور أو مثلا لوحات ومرسوم فيها ذوات أرواح، طبعا ذوات أرواح زي مثلا إنسان زي حيوان مرسومة على لوح، برضه هي يحرم بيع اللوح ديت. طيب، ولا التماثيل، ما ينزلش صور تماثيل ويبيعها، يحرم بيع التماثيل أساسي. ولا آلات العزف غير الدف، الدف بس هو الوحيد اني يجوز يبيعه على النت، لكن بقى اي نوع من انواع المعازف طبعا لا يجوز، لان دي آلات اساسي يحرم البيع والشراء فيها. وكل ما يستعان به على معصية كألبسة التبرج النسائية، ودي بقى المشكلة اللي بتواجه او بيتكلم فيها كثير من البنات اللي بيبيع على النت. طبعا هي لو هتبيع ملابس أطفال ما فيش مشكلة، هتبيع ملابس رجالي ما فيش مشكلة. نيجي بقى للحريمي. طبعا الحريمي لو هتبيع عباية والعباية دي بتتحقق فيها شروط الحجاب الشرعي، مش هيبقى في مشكلة، واسعة، فضفاضة، ما فيش فيها زينة، ما فيش فيها تطريزات، ما فيش فيها نقوشات، يبقى كده يجوز. لو هتبيع طرح، الطرح تكون طويله، تكون يعني تكون قماش تقيل ما يبقاش خفيف، يشف يصف يرف، ما فيش طبعا الكلام ده خالص، يبقى يجوز ليها انها تبيع الملابس دي. طيب لو بقى بيجامات، لو مثلا بنطلونات حريمي، لا دي مش هينفع كده بيع على النت، لان خدي بالك انت بتخشي يعني الصفحه بتاعتك، ممكن انت بقى مش هتحكمي مين بيشوفها ومين ما بيشوفهاش. فطبعا اللي هيشتري منك الحاجات دي وهيلبسها انت كده هتأثمي، انت كده هتأثمي لبيع الاشياء دي، لان ساعدتيها على المعصيه. طبعا تعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الاثم والعدوان. ما ينفعش ان انا اعينها انها تلبس الملابس ديت وتقعد بيها امام غير المحارم، واخدين بالكم؟ فطبعا هنا يحرم بيع الحاجات دي على النت. البرفين مثلا يحرم، الميك اب يحرم. الا بقى لو انت الجروب ده بقى خاص بناس ملتزمين وعارفين اللي ليهم واللي عليهم، وان فعلا اللي هياخد هيعرف الحاجات دي مش هتتلبس او تتحط امام الاجانب، يبقى يجوز في تلك الحالة. طيب ده بالنسبة للجزئية دي، دي أول شرط. تاني شرط، ألا يتم البيع إلا بعد شراءك للسلعة، شراء حقيقيا، ولا يكتفى مجرد التأكيد على وجود المنتج. طيب إيه بقى المشكلة هنا؟ دلوقتي كتير طبعا من اللي بيبيع على النت ما بيبقاش عنده البضاعه، البضاعه اللي هو بيشتغل فيها وبيعرضها دي ما بتبقاش ملكه، ما يمتلكهاش، هو مش عنده البضاعه دي. امال هو بيعمل ايه؟ لا هو مجرد بيعرض، ولما بتجيله بيعه بيروح مشتري، او واخدها حتى كده بالتقسيط، او واخدها بدون حتى ما يدفع اي حاجه ويروح يبيعها، وبعد ما يبيع وياخد الفلوس يروح ايه يسدد للبائع او للتاجر. طبعا الطريقة دي تحرم في البيع والشراء. هنا بيقولك ألا يتم البيع إلا بعد شراءك للسلعة شراء حقيقي. يعني دلوقتي انت بتعرضي المنتجات بتاعتك على النت، واخدين بالكم؟ المنتجات دي انت لا تمتلكيها، مش عندك. طيب دلوقتي في حد تواصل معاكي وعايز منتج معين، عايز بقى عباية، عايز طرحة، انا ما عنديش المنتج ده، انا ما عنديش الايه المنتج ده، هعمل ايه؟ انا هروح عند التاجر اللي عنده البضاعة وأشتري منه العباية أو الطرحة، اشتريتها أو اشتريتها خلاص كده تملكتها أو خدتها، ببتدي إن أنا إيه أوصلها للي طالبها. من هنا هيبتدي إيه البيع، من هنا يبتدي الإيه البيع. لما أجي أنا بقى أعرضها على اللي هو المشتري، أعرضها عليه، تفضل أهي شوفي العباية، تبتدي هي بقى إيه تشوف العباية عجبتها، عجبتها الخامة، عجبتها التفصيلة، لأن خدي بالك الصور ما بتبينش، الصور اللي بتبقى معروضة على النت دي ما بتبينش حاجة. فمن هنا بيبتدي بقى البيع، لما انت لما الايه لما بنروح للبيت بتاع اللي هتشتري ونعرض عليها البضاعه بتاعتنا، تبتدي هي بقى تشوف عجبتها، يبقى كده ايه بيتم البيع، خد الفلوس اهي، خدي البضاعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عشان يكون البيع صحيح يبقى لازم نتبع الخطوات الاتيه. طيب بيقول لك هنا الا أن لا يتم البيع إلا بعد شرائك للسلع شراء حقيقي. يبقى هنا أنا لازم أمتلك السلعة اللي أنا عرضها ديت، وبعد كده أبتدي إيه أوصلها للمشتري اللي هو عايز يشتريها. ومن أول ما وصلها له، بعد ما وصلها له وهو يبتدي يستلم، يبتدي إيه البيع. شوفي ولا يكتفى مجرد التأكيد من المنتج، لا يكتفى بمجرد التأكيد من وجود المنتج. ليه؟ لأن خدي بالك دلوقتي أنا ما عنديش السلع، ما عنديش البضاعة، أنا بس بعرض صور، ولما حد بيطلب بروح أطلب من البائع أو التاجر، فلما أطلب منه بيقول لك هنا ايه ما اكتفيش بقى وانا بطلب ان انا اتاكد بس هل السلعه دي لسه موجوده عنده ولا خلصت. لا، لان ممكن ايه بيعمل ايه بيبيع على النت، ممكن يتاكد من التاجر ان المنتج ده عنده، عندك اه عندي، وروح واخده، واخده بدون ايه ما يشتريه، بدون ما يشتريه، مجرد ما ياخده بدون بيع منه ويروح يوصله للايه للي طالب السلعه. ما ينفعش، لازم يشتريه ويتملكه اللي هو بيبيع على النت، وبعد ما يتملكه يبتدي يبيعه هو بقى. طيب هنا بيقول لك ايه كمان، فاذا الطلبة، هيقول لك بقى كده بالتفصيل، فاذا طلب الزبون سلعة معينة، الزبون طلب سلعة معينة وتأكد البائع من وجودها، البائع اللي هو بيبيع على النت تأكد ان التاجر عنده السلعة دي، فلا يجوز لك اجراء صفقة البيع معه، فلا يجوز لك اجراء صفقة البيع معه. مش مجرد ما انا اتأكدت ان البضاعة دي موجودة عند التاجر يبقى خلاص بقى بيع واشتري مع اللي طالبها، لا ما ينفع، لاني انا كده ببيع حاجة لا امتلكها، يمتلكها الاخرين، يمتلكها مين؟ التاجر الاساسي. يبقى انا ما ينفعش اعمل صفقة البيع ديت. شوفي هنا بيقولك فاذا طلب الزبون سلعة معينة وتأكد البائع من وجودها، انا كده اتأكدت انها ايه موجودة عند التاجر، فلا يجوز لك إيه؟ صفقة البيع معه. ما ينفعش ان انا ايه ابيعها بمجرد ما اتاكدت انها موجوده عند التاجر، حتى تشتري السلعه اتحوزها. اعمل انا ايه بقى؟ مش مجرد ان انا اتاكدت ان السلعه عند البائع واحجزها لي، لا، لازم انا اروح اشتري دي او اشتري السلعه ديت واستحوذها، تبقى عندي وملكي، وبعد كده اعمل ايه ابتدي اوصلها للايه للي طالبها للمشتري. اول ما توصل للمشتري من هنا بقى يبتدي ايه البيع، يبتدي المشتري يشوف البضاعه اللي وصلاله عجباه مش عجباه، سعرها كويس. لان خدي بالك انت ممكن هو يقول لك سعر وانت ما تشوف البضاعة تحس ان ده مش سعرها خالص. طبعا هو هنا المشتري ليه حق ان هو يشتري البضاعة او يشتري السلعة اللي انت جايبها له، او ان هو يردها، هو حر. طبعا انتوا عارفين على النت يقول لك ايه، البضاعة لا ترد. لا طبعا دي حرية الرد. طيب، وينبغي اعلام زوار موقعك بان الطلب ليس بيعا. هنا ايه، عايز يوضح للي بيبيع على النت ان هو يوضح للزوار بتوعه، للناس اللي بتشتري منه على الموقع بتاعه، ان لما انت طلبت السلعة ديت المنتج ده، دي مش معناها كده ان احنا بعنا واشترينا، لا، ده مجرد يعني وعد بالبيع فقط، وعد بالبيع فقط، وعد بالبيع. انما امتى بيتم البيع؟ لما ابعت له اوصل له المنتج عنده هناك في المكان بتاعه، ويبتدي يشوف المنتج عجبه بياخده ويدفع فلوسه، طب ما عجبوش لا خلاص بيرده. حدش بقى فيها، ما فيش حد بقى يقول ده انا جايبه مخصوص عشانك، لا ده انا، لا هو حر. ده كل ده وعد، وعد بالبيع. طيب بيقول لك هنا كمان، وينبغي ان تحتاط لنفسك، اللي هو مين بيبيع على النت ده، اللي ليه موقع على النت، احتاط لنفسك، فان بعض الزبائن قد يعدك بالشراء ثم يتراجع. دي طبعا بتحدث، يقول لك ايوه هاتي لي المنتج وانا محتاجه وانا عايزه، في هنا وعد ان هو هياخد منك المنتج ده، وان انت توفره له، وان انت توصله له. وبعد كده ممكن لما توصل له المنتج يتراجع عن الشراء، يقول لك لا انا مش، معلش انا اسف، انا مش هقبل المنتج ده، انا مش عايز. طبعا هو هنا ليه الحريه المطلقه، خدي بالك هنا ليه الحريه المطلقه، لان بيتم البيع امتى؟ لما بتوصلي له المنتج، لما بيصل المنتج ويشوفه في ايديه، هنا بتبدا عمليه البيع والشراء. وطبعا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هو ليه مطلق الحريه، مطلق الاختيار، ياخد البيع او يرد البيع. طب دلوقتي انا كبائع على الانترنت، انا اشتريت السلعه وتملكتها، وبعد ما تملكتها واشتريتها ورحت اوصلها، اللي طالبها مني قال لي ما تلزمنيش. فبيقول لك هنا ايه بقى، ومن الاحتياط ان تتفق مع المحلات او الشركات التي تتعامل معها على ان يكون بينكم خيار شرط لمدة اسبوع او اسبوعين، بحيث يمكنك ان ترد البضاعة اليهم في حال تراجع الزبون، تراجع الزبون عن شرائها. يعني ايه؟ دلوقتي انا اشتريت السلعة من التاجر وتملكتها، هنا بيقول لك حطي خيار شرط، يعني قولي للتاجر ده انا كده لو البضاعة دي عايز ارجعها اديني مهلة اسبوع او اسبوعين، ممكن لو حبيت ارجع المنتج ده ارجعه لك، بحيث لو طالب السلعة اللي هو عايز يشتري منك السلعة قال لك لا السلعة دي ما تلزمنيش، المنتج ده ما يلزمنيش، ممكن انت ترجعيها للايه، للشركات اللي انت بتتعاملي معاها او للمحلات اللي انت بتتعاملي معاها، لان انت مدياهم ايه، او اشترطتي عليهم خيار شرط اسبوع او اسبوعين ان انت ممكن تردي البضاعة ليهم لو ما عرفتيش تصرفيها. واخدين بالكم؟ ما هو كده يا سلمى، هو كده بتبقى كده. هي سلمى هنا بتقول ينفع يقرا بين الطرفين لحد الاستلام والدفع، طبعا هو وعد، وعد يعني ايه، يعني وعد غير ملزم، يعني مجرد كده ايه، هجيب لك البضاعه، هنشتري البضاعه، طب هاتيها لي، طب كده. لكن البيع، البيع بيتم عند الاستلام والدفع، لما اجي استلم، لما يجي المندوب يجيب لك البضاعة وانت بتستلمي وبتدفعي، بتعملي ايه؟ بتبتدي تشوفي البضاعة، هو في الوقت ده بيبقى البيع، يقع البيع في الوقت ده، واخدين بالكم؟ قبل، لكن قبل كده وعد بالبيع، ما تمش البيع خلاص هما بالخيار. لا لا، ما هو ده الغلط يعني. هنا مش عارفه مين اللي بيقول السؤال ده، احيانا لما نطلب حاجه اونلاين يقول لو جبتها لازم تاخديها. لا طبعا، شرط باطل، ايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ده كده شرط باطل، الشرط ده باطل. عشان كده احنا بنقول ايه، ايه الشروط اللي انا لو هشتغل في بيع البيع ايه اللي لازم اعمله؟ ما هو بنات اللي عايز يبيع انترنت ده عايز يشتغل، ان هو في ناس كتير على فكرة، بنات كتير وولاد كتير ابتدوا يبيعوا على الانترنت، بيع النت ده، وبقى دلوقتي منتشر قوي. لازم يعرف اللي ليه واللي عليه، مش انا دخلت كده انا بقى احط شروط بمزاجي. لا، ملكيش الشرط ده، ملكيش الشرط ده خالص، ما ينفعش انت اشترت الشرط ده، ايه هجيب لك الحاجه لازم تاخديها؟ لا طبعا مش لازم تاخديها ولا حاجه، انت غير ملزمه، البيعان بالخيار طريقه. هنا بيقول لك ايه الشروط، ايه هي الشروط اللي بيها يتم البيع عبر النت ويكون البيع صحيح، مفيش فيه حرمانية، واخدين بالكم؟ مش انا بقى احط شروط واحط قواعد واحط، وهي اساسي ملهاش اي اساس من الصحة. لا، ما ينفعش، ما ينفعش. البيعان بالخيار ما لم يفترقا، البيع والشراء بيتم عند الاستلام، وتفتحي الحاجة وتشوفيها، مش يروح مدهالك زي ما هي كده مقفولة بحالها وتيجي تفتحيها تلاقيها ايه، مش اللي انت عايزاه خالص. طبعا بيحصل كده كتير، بيحصل لك ايه؟ غبن، انت كده اتضحك عليكي، غبنتي كده، اتضحك عليكي في البيع ده. وطبعا كتير حدث معانا كده، تتصلي بقى مهما تتصلي لك، لا خلاص انا مالي، انا بعتها ومالياش دعوه. لا طبعا، او ما فيش مشكله، اصل خدي بالك هو هنا بيقول لك ماشي في بس فلوس التوصيل انت هتدفعيها، خلاص هو بيشترط عليك كده مفيش مشكلة، لكن بيرجع، لكن بيرجع، خدين بالكم لازم. طيب هناخدها دي، هناخدها دلوقتي يا شريفة ديت، لان دي ليها معنيين حالا، هي النقطة اللي بعد الجزء بتاع البيع. بس انا يهمني ان انتوا فهموا بيع النت ده كويس، لان كتير كتير كتير يعني، انا طبعا عارفه ان منكم كتير حتى ناس بتبيع على النت، فتعرفي بس ايه اللي ليكي وايه اللي عليك. خدتي بالك من طريقه البيع ايه؟ لان طبعا في العاده بيبقى انت ما بتمتلكيش السلعه، يعني كتير من اللي بيبيعوا على النت ما بيبقاش يمتلك السلعه، وفي طبعا لا يعني، على فكره جوميا والسوق بقى دلوقتي عندهم مخازن كبيره جدا وبيمتلكوا البضاعه، لان دلوقتي بقت يعني زي ما نقول بقت فيه تنافس شديد جدا ما بين المواقع. تخشي يعني البنات بقى يعني، طبعا البنات الصغيره تلاقي داخله تشوف بقى الحاجه اللي هي عايزاها، تخش جوميا تشوفها بكام، تخش سوق تشوفها بكام، طب كام، وطبعا ارخص حاجه تروح ايه، بس هي طبعا بتبقى عارفه البضاعه، واخده بالك؟ بتبقى عارفه هي عايزه ايه بالظبط، وتخش مواقع تانية طبعا ارخص حاجه بتحاول انها ايه تشتريها يعني، او تطلبها من عليها، واخدين بالكم؟ بس يعني الفكره بناخذ ايه، اه بتاخدي لفه اهي. سلمى قالت اهي، سمسمه بتعمل كده، كل البنات بتعمل كده، كل البنات بتعمل، كل بنات الصبيان مش البنات بس، طبعا البنات بيبقوا قواريب في الشراء شويه والبيع، طبعا بيعملوا كده، ياخدوا لفه يقعدوا يدوروا هنا ويشوفوا هنا لحد ما يشوفوا ايه احسن، واخدين بالكم؟ فهنا يعني اي موقع ممكن يكون بيشتغل سمسار، ولو سمسار دي ما فيهاش مشكله خالص، سمسار دي يعني تمام التمام، لا بيبيع ولا بيشتري، هو مجرد بيعرض البضاعه بتاعه التاجر وهو ليه نسبه على اللي يتباع وخلاص، ملوش دعوه بحاجه تاني، ده كده تمام التمام. تاني ان هو ممكن بيبقى البضاعه بيشتريها كلها تبقى عنده وبيبتدي يصورها وبيبتدي يعرضها، خدي بالك ان الصور دي اللي بيعرضها للبضاعه اللي انت بتشوفيها دي برضو بيبقى عليها فلوس، بيجيب حد مصور ويقعد يصور بقى ايه البضاعة، كل بقى منتج بيصوره وبيبقى عليه برضو يعني فلوس، مش بتبقى كده يعني، بيصورها ويبتدي ينزلها على الموقع بتاعه. او ان هو لا يمتلك بضاعة، او لا يمتلك بضاعة، واخدين بالكم، لا يمتلك بضاعة، فبيبتدي ان هو بيعرض، بيصور المنتجات اللي هو عايز يعني يتاجر فيها، بيصورها من تاجر وممكن من اكتر من تاجر. وعلى فكرة تجار كتير دلوقتي بيعرضوا على اصحاب المواقع البضاعة بتاعتهم، بيقولوا تعالى صور البضاعة بتاعتي كلها ونزلها على صفحتك، واخدين بالكم. وطبعا ممكن هنا ايه يخليه يشتغل سمسار، مفيش مشكلة، او ان يقول له لا يا عم انا مش عايز اشتغل سمسار، انا لما يجيني البيعة هاجي ايه اشتري منك خلاص بقى، يعني عارفة المهم ان يشتري صح، يعني يجي له حد يطلب منتج معين وهو لا يمتلكه دلوقتي، هيعمل ها طيب حاضر هشوفه لك، ما يوعدوش بالبيع ده، يعني ما يعني ما يبيعلوش حاجة، يقول له هنشوف، واخدين بالكم، هو لازم ان ده وعد، بس وعد بالبيع، يروح هو بقى ايه يشتري المنتج ويدفع ثمنه، وبعدين ويشترط على البائع التاجر ده ان هو لو معرفش يصرف المنتج ده هيرجعه له خلال اسبوع اسبوعين. ما هو يحتاط لنفسه، والله اللي طلب المنتج خده خير وبركة، ما خدوش يبقى يقدر يرجعه لايه، لصاحب بقى للمحل اللي هو شاريه منه او الشركة اللي شاريها منه. هياخد المنتج يوصله عند الاستلام، ها في الوقت ده هو بقى اللي ايه بينعقد البيع. انت واخده بالك امتى بينعقد البيع؟ في اللحظه دي بينعقد البيع، بيبتدي بقى يشوف المنتج، اه والله ده اللي انا طالبه، ده اللي انا عايزه، اتفضل فلوسك، خد المنتج، سلام عليكم، وعليكم السلام، انتهى كده. ده البيع الصحيح اللي عايز يشتغل او يبيع على النت، غير كده ما ينفعش. لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما في ملك الآخرين، واخدين بالكم؟ لا، لازم ان انا احطط لنفسي واخد بالي ان لازم تكون البيع بيع منضبط وصحيح بشروط البيع. طيب ثالث شرط بيحطه برضو في بيع اللي على النت، ان تكون هذه السلع مما يباع بيعها بالنسيئة، أن تكون هذه السلع مما يباح بيعها بالنسيئة. يعني إيه بيعها بالنسيئة؟ يعني السلع اللي أنت بتبيعها دي يجوز بيعها بأجل. أجل يعني إيه؟ يعني قسط. يبقى أي سلع هتحطيها عندك على الموقع بتاعك أو على الصفحة بتاعتك لازم تكون مبيع او اشياء او سلع يجوز فيها البيع بالايه بالقسط. الله، طب هو في حاجات لا يجوز بيعها بالقسط؟ اه طبعا، دي لينا دراسه معاها، اللي هي الست اصناف الربويه، اللي هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، يدا بيد مثلا بمثل. طب دلوقتي ينفع ان انا ابيع الذهب قسط؟ لا ما ينفعش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لازم يدا يعني ايه يدا بيد؟ يعني خد هات، واخدين بالكم، خد الذهب هات الفلوس، ما ينفعش بيع القسط في الذهب والفضة. وطبعا ده لينا دراسة ان شاء الله، يعني كمان كده محاضرتين تقريبا هناخد ايه ابواب الربا اللي هي داخل اصناف الربويه دول. يبقى اذا ما ينفعش على النت بيع الذهب، ما ينفعش بيع الفضه ولا العملات النقديه، ان انا معايا دولار وعايز ابدله مثلا بجنيه او ابدله بيورو او كده، لا ما ينفعش المعاملات دي على النت. يبقى ان تكون هذه السلع مما بيعها بالنسيئة اللي هي بالقسط. ولكن زي ما قلنا الأصناف دي ما ينفعش الذهب أو الفضة أو العملات ما ينفعش إن أنا أبيعها بالطقس، واخدين بالكم؟ فدي مش هينفع إنها تتباع على النت. طيب، فإن هذه الأشياء لا يجوز بيعها إلا مع الحلول والتقابض، اللي هي إيه؟ الفضة والذهب والعملات. الفضة والذهب والعملات ما ينفعش بيعوها إن احنا نبيعها إلا مع الحلول والتقابض. يعني إيه الحلول والتقابض؟ يعني لازم نكون موجودين والتقابض كاش، ما ينفعش قسط. هبدل عملات، خد اتفضل، إيه هات اليورو اللي معاك على طول في نفس اللحظة، ما ينفعش فيها أي تقسيط. هشتري ذهب، تفضل الذهب، هات الفلوس كاش، تفضل برضو بهذه الكيفية. الحاجات دي ما ينفعش فيها القسط. طيب، فعشان كده بقولك ما ينفعش انها نعرضها ولا نبيعها على النت. طيب، وليس لك ان تأخذ صور المنتجات من موقع اخر يقوم بالاتجار فيها. خدي بالك ده يحرم، لان خدي بالك الصور دي اللي بيلتقطها بياخد على كل منتج مبلغ. يعني دلوقتي انا هو عندي منتجات كتيرة، الموقع بتاعي بجيب مصور وبيلقط لي كل منتج، بيصوره لي صورة بحيث ان انا اقدر انزلها على الموقع بتاعي، كل صورة ليها تمن، فهو دافع هنا ايه؟ فلوس على الصور دي. فبيقول لك ايه بقى؟ وليس لك ان تأخذ صور المنتجات من موقع اخر يقوم بالاتجار فيها، لان ممكن طبعا المنتج ده تلاقي اكتر من موقع بيعرضه، فما ينفعش بقى انا اخش على الموقع وايه واسرق الصور منه فاقول ما اعرضها. لا، ما ينفعش، واعرضها ودفع ثمن التصوير بتاعها. فإن هذا من الاستغلال، طبعا ده من الاستغلال، وأكل أموال الناس بالباطل. طبعا لا، احنا منهيين عن أكل أموال الناس بالباطل، ولا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفس. دي دافع فيها فلوس، ما ينفعش ان انا اخدها كده بدون مدفع او بدون اذن صاحبها، الا ان تدفع لهم مالا مقابل ذلك. هدفع بقى ليهم مال مقابل ان انا اخذ الصور المنتجات اللي عندكم اللي انا برضو بشتغل فيها، او يسمحوا لك بالاخذ من دون مقابل، او ان صاحب الموقع ده يقول لك اتفضل خد الصور اهي مفيش مشكلة. واخدين بالكم؟ يبقى انا هستأذن، سمح سمح، ما سمحش طب ممكن ادفع لك فلوس واخد الصور؟ لا خلاص انتهى. اتفضل هات المبلغ، مثلا مبلغ قد كذا، واتفضل خد الصور. يبقى لازم يكون في ايه؟ تراضي ما بين الطرفين. ده كده البيع على النت، ده كده البيع على النت. في بقى مشكلة كده، كل فاهم ايه اللي ليه واللي عليه؟ وطبعا يعني شوفي لو الكل يعني حط الشروط ديت كده والتزم بيها، البائع هيرتاح والمشتري هيرتاح، ما يحسش حد فيهم ان هو ايه اتضحك عليه او الظلم. لكن طبعا كتير بيشتروا حاجات يا عيني ويقول لك لا ما فيش يا مدام تغيير. طب انت يعني انا كده مش ده اللي طالباه انا اساسي؟ وطبعا كتير حتى يقول لك ايه ما فيش فتح الحاجه، يعني هو ما بينتظركيش المندوب لحد ما تفتحي الحاجه وتشوفيها، لا خدي الحاجه هاتي الفلوس يلا، ويسيبك انت بقى ايه مش عارفه تعملي ايه في البضاعه دي اللي هي مش مناسباكي اساسي او مش هي اللي انت طالباه. هو الناس الله سبحانه العافيه، يعني كده اكل اموال الناس بالباطل. طيب، في اي سؤال في الجزئيه دي؟ عشان نخش بقى في مساله تانية هي كانت شريفه بتسال عليها. طيب، مساله مدى صحه قولهم البضاعه، واياكم مدى صحة قولهم البضاعة لا ترد ولا تستبدل. البضاعة لا ترد ولا تستبدل، بيقولك الشرط ده بيقصد أو المقصود من وضعه حاجتين. الأمر الأول إما أن يقصد صاحب المتجر أن البضاعة إذا خرجت من المحل فإني لا أردها ولا أستبدلها إذا جاءت كاملة بنفس الصفة. طيب بتلاقي كده أنت في بعض المحلات خاصة بعض المنتجات زي مثلا الأطعمة، حلويات، مثلا قماش أضعطيه، مثلا هدوم داخلية، تقولك البضاعة دي هتاخديها، المنتج ده أخدتيه خلاص مفيش ترجيع، المنتج ده أخدتيه خلاص مفيش ترجيع، طالما خرج من المحل مفيش إيه؟ مفيش ترجيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها في صوت كده؟ طيب هنا بيقول في بنلاقي كده حاجة كاتبينها على بعض المحلات، البضاعة لا ترد ولا تستبدل. بيقول لك هنا بالكلمة دي أو بالإعلان ده بيقصد بيه حاجتين، لو إن صاحب البضاعة يقصد بالكلمة دي إن أنت لو خرجتي من المحل بالمنتج ده ما ينفعش ترجعي تاني، خلاص كده هو مشترط الشرط ده، وزي ما بقولك هنا عادة بتكون في المأكولات، حلويات مثلا تشتريها، تشتري جاتو مثلا، تشتري تورتة، هتشتري مثلا أطعمة طعام أكل، أو الملابس الداخلية. ملابس الداخلية عادة بيقولك لو خدتي المنتج ده مش هترجعيه، ما يرجعش تاني. كذلك الأقمشة، لو تشتري مثلا قماش وقصلك القماش خدتي 3 متر 4 متر بيقولك خلاص ما يرجعوش، هرجعه ازاي خلاص قطعته. عشان كده بيقولك ايه؟ بيقولك انا مش هرجع المنتجات دي، فمن دكاني لا ارد شيئا مما اشتراه، اللي يخرج من المحل خلاص ايه تم البيع ومفيش ترجيع. طبعا هنا هو البائع ليه مطلق الحرية في الشرط ده، لان خدي بالك البيعان بالخيار ما لم يفترقا، طالما انت والبائع والمشتري هما كده، طالما قاعدين جوه المكان اللي بيتم فيه البيع والشراء وهما بيتفاوضوا مع بعض، او والله المنتج او يقول لك شوفي المنتج ولو عايزه تقيسي فيه طبعا بيسمح بان انت تقيسي حتى الحاجات الداخليه، قيسي لو كده تمام بس تخرجي خلاص. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ما دام افترقنا انتهى البيع وما فيش ترجيع ولا استبدال، يبقى ده شرط بيضعه البائع. هنا بنقول مفيش مشكلة في الشرط ده. طيب بيقولك ايه؟ فإذا رجع، يعني إذا المشتري رجع البضاعة دي وطابت نفسك أن ترد له فهذا لك. طب افرضي هو حطت الشرط ده بس أنا يعني استعجلت في الشراء او لاي ظرف ما عايز ارد، بيقول لك هنا لو البائع طابت نفسه يعني قال خلاص ماشي هرجع لك، رغم انه حاطط الايه التنويه ده ان ايه البضاعه لا ترد ولا تستبدل، فبيقول لك طبعا انت خدي بالك هو لو رجعها له هو كده على استحباب، يستحب. ليه؟ عندنا حديث من أقال مسلما بيعته أقال عثرته يوم القيامة. أقال بيعته يعني إيه؟ يعني رجع له المبيع بتاعه، الله عز وجل يغفر له زلته وخطيئته يوم القيامة. يستحب ولكن لا يجب، يعني هو برضو ليه مطلق الحرية لأن هو واضع الشرط ده، واخدين بالكم؟ طابت نفسه بقى وحب يرجع يستحب لك هذا الأمر، والله عز وجل قد إيه يعني يرفع عنك مشقة، يرفع عنك زلة أو خطيئة يوم القيامة. طيب ده أول يعني أمر أو أول يعني أول حالة يقصد بيها الشرط ده. الأمر الثاني أن يقصد من هذه العبارة أنه حتى لو وجد عيبا فليس من حقك أن ترد، وليس من حقك أن تستبدل، فهذا باطل. هو حاطط الشرط ده، واخدين بالكم؟ ويقصد به حتى لو كان في عيب في المبيع، المنتج ده فيه عيب، فليس من حقك أن ترد ولا تستبدل. هنا نقول له ايه بقى؟ اللي انت عامله ده باطل، ايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل. ليه؟ لان اولا انت كده لو انا اشتريت المنتج وهو تمام، رحت البيت بفتح وابص اشوف لقيته ايه، فيه نتشة، السوستة جيت اشوفها اقفلها افتحها لقيتها بايظة. ده كتير كده يعني، كتير تيجي تسأل الاسئلة دي. روحت البيت تقل البنطلون فيه ايه، زي دوفو كده صغير، وهو كاتب البضاعة لا ترد ولا تستبدل. لا طبعا، انت كده دي من حقي ان انا ارجعها لان فيها عيب، هي هنا بترد بالايه، بالعيب، والشرط اللي انت حاطه ده باطل. يعني ممكن بقى ترجع يقول لك لا ده انا كاتب اهو لا ترد ولا تستبدل، لا ترد ولا تستبدل ده لو ايه، المنتج مظبوط، المنتج ما فيش فيه عيب، لكن المنتج فيه عيب، يبقى اللي انت حاطه ده ايه، او الشرط اللي انت مشترطه ده ماله، باطل، حرام، يحق لك وضع الشرط ده، واخدين بالكم؟ وليس من حق البائع ايا كان ان يشترط على المشتري انه اذا وجد العيب فليس من حقه ان يرد. ملوش ان هو ابدا يشترط شرط اني لو وجد عيب في المنتج ان هو لا يرده، لا طبعا هيرده. فان قصد منها اسقاط الحقوق في العيب فباطلة وليست بشرط معتبر، لان ليس من الشروط التي في كتاب الله. واخدين بالكم؟ ايما شرط في كتاب الله فهو ايه، باطل، حرام. ده مش شرط تحطه ابدا عشان البضاعه لا ترد بالايه، بالعيب. طيب لو كله سليم وما فيهاش عيوب خالص، بس العيب الوحيد انها مش حلوه عليا، هو حاطط الشرط ده يا سلمى؟ حاطط الشرط. لا خلاص، لان هو حاطط ان ايه، لا ترد ولا تستبدل. لكن هو طبعا انتوا عارفين دلوقتي كل المحلات بترجع لمدة 15 يوم، واخدين بالكم؟ فلا ده مش عيب. فانت ممكن يعني بيقولك هوش فيها، خدي يعني ممكن تخش تقيسيها لو المكان امن، تخش تقيسيها تشوفيها عليكي او كده. لكن انا روحت بلبسها لقيتها ايه، لقيتها مش ايه، مش مناسبة مع الجسم، مع جسمي، وهو حاطط الشرط ده لا ترد ولا تستبدل، هو حاطط الشرط ده لا ترد ولا تستبدل. لا هو من حقه، هو من حقه، لانه خدي بالك البيعان بالخيار ما لم يفترق، خلاص هو ليه حق عدم الرد، عدم رد المبيع. طبعا لو انت روحتي وطابت نفسه ان يرجعها لك كده، زي ما بنقول من اقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني اللي يرجع لمسلم المبيع السلعة دي، أو مثلا زي سلمى كده، أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة، يستحب لي ولكن ليس بواجب. إن وافق وافق، ما وافقش خلاص، لأن هو واضع الشرط، والشرط إيه، واضح. ماشي يا سلمى؟ فهمنا الجزئية دي يا بنات؟ طيب، باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر. طب الحمد لله، باب من باع سلعة، باب من باع سلعة خلاص باعها من رجل ثم من آخر. ودي طبعا يعني بتحدث كثير، يعني هو منتج ويبيعه لأكتر من واحد، واخدين بالكو؟ ودي طبعا بتحصل كتير يعني في الشقق خصوصي، يبيع لك انت ويبيع لك غيرك ويبيع لك كم واحد، ده يحرم. شوفي عن سمرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع بيعا من رجل وللأول منهما، طبعا هو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع. وان طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ ايما رجل بيعا من رجلين فهو للاول منهم. دلوقتي انا عندي مثلا ادوات منزليه، عندي بوتاجازات وغسالات وتلاجات وجه حد واشترى مني تلاجه وبعت له التلاجه، خلاص كده ايوه تمام هيك خلاص موجوده ومفيش مشكله، مفيش مشكله. طيب خد الفلوس اهي الفلوس، طيب انا هخليها عندك في المخزن يومين كده واعدي اخدها. ماشي ماشي. راح التاجر عامل ايه؟ باعها لحد تاني. واخدين بالكو؟ قبل التسليم. طبعا هو هيقسم لان هو كده باع ايه؟ باع شيء لا يملكه، لان خلاص طالما هو باعه يبقى خلاص. انت اساسي ازاي تبيع حاجة لاتنين؟ انت خلاص بعتها له يبقى هي بتاعته، ما ينفعش تبيعها لواحد كمان. طيب بيقول لك افرضي هو كده باعها لواحد وقال له قدامك مثلا 15 يوم خيار، يعني وضع شرط ان انت ممكن بعد 15 يوم ترد الايه، لو انت عايز ترجع السلعه رجعها. راح هو في وقت الخيار دي باعها لواحد تاني، ما ينفعش. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي مين اللي ياخد السلعه الاول، واللي باع السلعه مرتين ده هيأثم، اللي هو البائع هيأثم. طيب نردد الاذان ونرجع. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هنا بيقول لك ويدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع وإن كان في مدة الخيار. يعني لو البائع باع، هو باع كده لمشتري، جه راجل تاني بس ممكن يعني يغريه يقول له أنا هدفع لك مبلغ أكبر أو مبلغ، وهي لسه البضاعة عنده وما خدهاش، قال له يومين كده وعدي خد، راح باعها له. فين التلاجة بتاعتي؟ أجيب لك غيرها. اسمع، أنت بعت حاجة أساسي ليست في ملكك، لأن أنت بعتها إزاي تصدقها؟ فبيقول لك حتى وإن كان في مدة الخيار. إحنا الخيار دي مدة الخيار اللي يقصد بيها مثلا اسبوع جرب الحاجة وان حصل وان رجعها، او زي ما احنا بنبيعه يعني دلوقتي معظم المحلات حتى بيديكي فترة خيار او شرط الخيار 15 يوم ديك ان انت ترجعي الحاجة، واخدين بالكو؟ فحتى لو في مدة الخيار ديت ما ينفعش ان انا برضو ابيعها. واي ما رجل باع، في دليل على أن من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم بل هو باطل. واخدين بالكو؟ يعني أنا بعت للأول ورحت باعها نفس التاجر باعها لحد تاني، لا، البيع التاني ده باطل يحرم لأنه باع غير ما يملك. أنت بعت حاجة كده أنت لا تملكها، أنت خلاص بعتها، مش هو باع الاول وتم البيع؟ يبقى خلاص هي دلوقتي لما انا اشتريتها تبقى هي في ملكي انا، بتاعتي انا. واخدين بالكو؟ ما ينفعش بقى ان يبيعها، يبيع حاجه ملك لغيره. طيب باطل لانه باع غير ما يملك، اذ قد صار في ملك المشتري الاول، ولا فرق ان يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار أو بعد انقراضها، لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيع. يعني سواء بقى هو باع المرة الثانية دي للبائع الثاني، دي كان في مدة الخيار أو حتى بعد انتهاء مدة الخيار، أنت أساسي لا يحل لك أن أنت تبيعها مرة ثانية، لأن أنت خلاص بعتها بقت ملك لغيرك، ازاي انت تبيع ملك غيرك مرة تانية؟ طبعا هنا يحرم والعقد ينفسخ وتبقى هي لمين؟ للمشتري الاول، هو اللي يمتلك ايه؟ المبيع ده. طيب باب النهي عن بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين يعني مثلا انا اقول لك ايه، بائع يقول لك انا هبيع لك البلوزه ديت كمان شهر، وانت كمان شهرين بدي ايه؟ بديني تمنها. ده اساسي مش بيع، ده اساسي مش بيع، لا انا خدت سلعه ولا هو ايه خد فلوس، خد مقابل عوض السلعه دي، ده مش بيع. فين هنا البيع ده؟ هو مفيش اساسي يعني مفيش ابكام بيع، مفيش مبيع، ابيع لك بلوزه كمان شهر وانت بتدفعي تمنها كمان شهرين، ده اسمه بيع الدين بالدين. بالكيفيه دي انا ما خدتش حاجه وده دين عليه هيبقى يدهوني بعد شهر، وهو ما خدش مني فلوس وده دين عليا هياخده بعد ايه؟ وماله، هو الوعد معناه بيع؟ الوعد مش معناه بيع، الوعد مش معناه بيع. البيع بالكيفية دي يحرم، وده عليه إجماع من العلماء، ده عليه إجماع من العلماء. بالكو زي مثلا الأرياف، هديك كيلة قمح الشهر الجاي وانت تديني تمنها بعد شهرين، فين هنا؟ فين هنا؟ فين البيع؟ هل ده بيع؟ ده اسمه بيع الدين بالدين، ده يحرم، يحرم عليه إجماع، ده مش بيع أساسي، ده لا يعد بيعا، لا يعد بيع. طيب هو هنا بيقول لك باب النهي عن بيع الدين بالدين وعدم جواز بيع الدين بالدين هو إجماع من العلماء. كيفية دي؟ هو ده اسمه دين بدين، هو مدين ليه بالسلعة وأنا مدينة ليه بالتمن وكده، مفيش يعني ده مش بيع، ده لا يعد بيع. طيب هنا بيقولك الدين هو الشيء الثابت في الذمة، خذي بالك هنا عايز يعرفك يعني إيه دين، يعني إيه دين. بيقولك شيء ثابت في الذمة بتاعتك، زي إيه؟ ثمن المبيع. يعني إيه ثمن المبيع؟ يعني دلوقتي فرضي أنا اشتريت منك أنتري، خذي بالك، ودفعتك، اتفقنا بقى على طريقة السداد، هتدفعي لي النص والباقي ايه؟ تدفعي لي النص التاني كمان شهر، واخدين بالكو؟ طيب انا كده ليا او انت ليكي دين عليا، واخد بالك، انا مدينة ليكي ببقية تمن الايه؟ الانطري، ده اسمه كتمن المبيع، انا اشتريت الانطري وخدته عندي، بس انت ليكي ايه؟ ليكي دين لسه في ذمتي هدفعهولك بقيه الفلوس الشهر الجاي، اسمه ده ايه؟ دين، واخدين بالكو؟ او قرض انا بسلفك ايه، بقرضها لك وانت هتردها لي، يبقى انت ايه؟ ده دين عليكي، واخدين بالكو؟ دين عليكي. عايز اعرفك معنى كلمه يعني ايه، أو أجرة مقابل منفعة، أو أجرة مقابل منفعة. يعني دلوقتي مثلا أنت جبتي كهربائي وقاعد يشتغل لك وإيه وكده، وقلت له عدي مثلا عليا كمان ساعة أديك الإيه الفلوس بتاعتك، يبقى الفلوس بتاعته دي دين، هديها له يعني هدي له الفلوس دي مقابل إيه؟ المنفعة اللي عملها لي، يبقى ده لسه دين عليا هديهوله. او غرامه متلف، دلوقتي انت رحت عند صديقه ليكي او رحتي عند اختك او رحت عند جارتك او رحت عند حماتك او رحت عند امك او ابوك، والعيال كسروا ايه؟ الصيني، كسروا فازه، يبقى انت في ذمتك دين ان انت ايه هتجيبي بدلها، هتجيبي ايه بدل إيه ده اسمه ايه، او غرامه متلف، ده برضو دين عليك لحد ما ايه توفي بيه. طيب ده يعني معنى الدين بوجه عام. طيب فما هي دلوقتي بقى يقول هي قيمه المتلفات بالظبط، وبعدها دين عليك لحد ما تدفعي قيمه المتلفات. هو عايز يقول لك ما معنى كلمه الدين، يعني ايه كلمه دين. فبيقول لك الدين ده ممكن يكون ثمن مبيع او قرض او اجره مقابل منفعه او غرامه متلف، كل ده دين عليك لحد ما توفي، واخدين بالكم؟ طيب بيقول لك فما هي، هيبتدي بقى يتكلم عن البيوع دلوقتي، فما هي صور بيع الدين بالدين؟ ايه بقى صوره البيع بالدين بالدين اللي احنا عمالين نقول الدين بالدين؟ انا اديتك مثال ليها يعني. في هنا برضه ذكر مثال تاني. قيل وهو الدين المؤجل يقابل النقد المعجل. الدين المؤجل مقابل النقد المعجل، ده نوع من الدين بالدين. طيب هنا بديكي مثال حلو قوي. كمان اشترى بألف، اشتريتي بألف جنيه، كان بألف جنيه، اشتريتي عباية وطرحة بألف جنيه على أن يسددها كل شهر 100 جنيه. خدت انت عباية وطرحة، رحتي المحل، والمحل ده ناس واحدة حبيبتك ولا حاجة، بكام يا ستي؟ قالت لك ماشي يا ستي خديها بألف جنيه، خدي العباية والطرحة اهي خديها، وايه وهتسدني ايه وابيعها لك قسط كمان كل شهر تديني 100 جنيه. موافقة؟ موافقة. طيب تم البيع، وخدت العباية وخدت الطرحة، وكل شهر بروح واديها ايه ال100 جنيه. ده أول شهر، تاني شهر ال100 جنيه، تالت شهر ال100 جنيه، كده تلات شهور بدفع إيه؟ بدفع اللي عليا تبع زي ما اتفقنا، دفعت لها 300 جنيه. جيت الرابع قلت لها إيه بقى؟ خدي 500 جنيه أهو وخلاص كده إيه؟ مالكيش حاجة عندي. خدي 500 جنيه وأنا كده إيه؟ ما قالتكش حاجة عني. أنا عملت إيه؟ أولا هي عايزة مني، مديناني بإيه؟ أنا منهم ألف وأنا ديتها بس 300، عايزة مني كام؟ 700. فأنا رحت الدين ده ال700 دي، خد بالك ده الدين بالدين بقى، اشتريت الدين ده ورحت إيه؟ بدل ما اديلها 700 رحت مديلها 500 كاش، قلت لها خلاص كده انا جايبهم لك كاش بقى، يبقى كده ايه تمام. عشان كده بيقول لك ايه الدين المؤجل مقابل النقد المعجل، بس ايه هخصم، هخصم ايه؟ ما انا مديه لك كاش اهو، انا خصمت كده قد ايه 200 جنيه. فبيقول لك هنا وهكذا أكون سددت الثمن. أنا كده سددت الثمن، نصاحة بقى، لقيت معايا فلوس قلت يلا بقى مروح أديها ليه 500 جنيه وهي كفاية كده قوي يعني، مش أنا مديها لها كاش خلاص. ده اسمه إيه؟ إن أنا اشتريت الدين بإيه؟ بقيمة أقل، والدين أساسي إيه؟ 700، بس أنا رحت شارياه يعني هي يعني في البيوع بيبقى اللفظ كده، اشتريته ب 500. ده اسمه ايه؟ الدين بالدين، اسمه الدين، ده صوره من الدين بالدين. ايه بقى الدين المؤجل؟ دين مؤجل كل شهر، كل شهر هو لسه فاضل 7 شهور، انا دفعت بس 300 ناقص 7 شهور ناقص 700، رحت انا عامله ايه بقى؟ الدين المؤجل يقابل النقد المعجل، هديكي نقد حالا دلوقتي 500 وما يكيش كده عندي حاجة. لا ده يحرم، ده يحرم، حرام، واخدين بالكو؟ الصورة دي محرمة، والصورة دي بيطلق عليها الدين بالدين. ماشي كده؟ طيب بيقول لك في برضو صورة تانية لا بل هي أن تعطي للبائع جزء من ثمن السلعة وتصبح مدينا له بباقي السلع الثمن، وهو مدين لك بالسلعة نفسها، فهذا بيع باطل ولا يصح كبيع. هنا في سلعة وأنا هشتري السلعة دي يعني، ورحت دافع 500، دافع ايه؟ هي السلع اساسي كلها مثلا ب 1000، انا السلعة موجودة اهي، رحت اديتك 500 وخلي السلعة عندك مش هاخد، ويبقى لك 500 عندي، يبقى انا مدين لي ب 500 جنيه، وهو مدين ليا بالسلعه دي. برضو يعني طريقه في بيع الدين بالدين، بيع الدين بالايه بالدين، برضو يحرم. كل ده يحرم، كل ده يحرم وباطل، واخدين بالكم؟ يعني هنا يعني بيوريكي اكتر من صوره لبيع الدين بالدين. طيب، باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. باب نهي المشتري يعني يحرم على المشتري عن بيع ما اشتراه قبل ان يقبضه، ودي كتير بتلاقيها. انا بقى تاجر ورحت اشتريت حاجات من التاجر اللي اعلى مني، وقبل ما اخد البضاعه اروح بيعها. لا، في نهي عن كده. لازم البضاعه تيجي عندك وتستحوذيها، تيجي بقى في المخازن بتاعتك، تيجي في العربيه بتاعتك، المهم انت تقبضيها وبعد كده تبتدي ايه تبيعيها. طيب، عن جابر قال قال رسول صلى الله عليه وسلم: اذا ابتعت طعاما، اذا ابتعت طعاما يعني اشتريت طعاما، فلا تبعه حتى تستوفيه. إذا ابتعت طعاما، اشتريت طعام، فلا تبعه حتى تستوفيه. أنا اشتريت طعام، ما ينفعش أبيعه إلا لما أقبضه، يعني أخده معايا واستلمه وبعد كده ابتدي أبيعه. لكن طول ما هو لسه في حوزة البائع ما ينفعش إن أنا إيه أبيعه. يبقى إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفي. وعن أبي هريرة قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. برضو في نهي إن أنا اشتري الطعام وبيعه قبل ما إيه؟ قبل ما أقبضه، قبل ما أستلمه واخده في ايه في المكان بتاعي. طيب ايه تاني؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. بيشتري طعام ما يبيعوش لحد ما ايه يوزنه وياخده معاه. وعن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله اني اشتري بي اشتري اشتري بيوعا، انا راجل بياع بشتري وببيع، فما يحل لي منها وما يحرم علي. شوف الصحابه كانوا دايما بيحبوا ان هم ايه لا ليهم ولا عليهم، على الجده كده مظبوطين. انا بشتري بيوع، بشتري سلع، بشتري منتجات، فما يحل لي منها، ايه اللي يحل لي منها وما يحرم علي، يعني ايه اللي يحل لي ويحرم علي في البيع والشراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. وطبعا هنا شيئا شوفي شيئا نكرة في سياق الشرط تعم أي سلعة، اشتريت أي منتج أي سلعة أي بضاعة فلا تبيعه حتى إيه تقبضه، لازم أقبضه ويبقى في إيديا، وبعد كده ابتدي إيه ابتدي أبيع بقى زي ما أنا عايز أبيع. طيب، وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى لهم. نهى النبي يعني يحرم أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني أن أنت تبيع السلعة في المكان اللي أنت بتشتري منه. أنا راح بقى راح السوق بتاع الأدوات مثلا المنزلية، راح تاجر جملة بقى وراح يشتري من التجار اللي هم الجملة اللي أكبر منه من المستوردين. فما ينفعش إن أنا في المكان اللي أنا بشتري منه السلع بتاعتي إن أنا بيع فيه، لا، لازم أخدها وديها فين؟ في المكان بتاعي أنا وابتدي أبيع بقى. يبقى أنا أن تباع السلع حيث تبتاع، مكان بقى السوق، سوق الجملة إن أنا تاجر وراح أشتري منه، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وعن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا أعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتعوه حتى ينقلوه. الطعام الجزاف ده يعني عارفة الطعام غير محدد القيمة، في بعض حاجات كده بتشتريها بس تبقى جزاف يعني من غير وزن ولا مخيل، بس انت بقى قادرة تحدديها، زي مثلا الشبت والبقدونس والقراط والحاجات دي كلها بالحزمة، تتباع بالحزمة كده بيتباع شروة على بعضها، او مثلا قفص طماطم في بعض كده الشروات بتبقى بالكيفية دي، مش عارفة اسمه شوال شوالة ازاي شوال شوال بطاطس شوال التانية دي البطاطا دي بتتباع بالشوال، لا هي بتتوزن ولا هي ايه بتكيل، بس انت بتبقي عارفة الشوال في قد ايه يعني، فدي اسمها يعني كده حاجة ايه يعني مش قيمة محددة قوي، بس انت عارفة يعني عارفة بالتقدير بتاعها بس مش بالتقدير الدقيق. فكان الناس يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيبيعوا ويشتروا الطعام جزافا بهذه الكيفية يعني، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. أنت اشتريتي شوال البطاطا ده ولا شوال البطاطس ده ولا الشروة بتاعت الشبت والبقدونس ولا الحاجات دي، ما ينفعش تبيعيها، ما ينفعش تبيعيها في نفس المكان، امال أعمل إيه؟ لأنقلها بقى في مكاني وابتدي أبيع أنا براحتي. طيب، وشوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. من ابتاع طعاما، انت واخده بالك طعاما اي طعام، ولاحمد من اشترى طعاما بكيل او وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. طبعا الكيل اللي هو بيبقى حجوم زي كيله قمح كيله ذره، في القرى بيبيعوا يعني المحاصيل دي بالكيله، الحبوب خصوصي بيبيعوها بالكيله او بالوزن، ها وزن بقى بالكيلو زي ما احنا هنا عندنا في يعني طبعا اللي في القاهرة أو الجيزة أو كده، وفي القاهرة عموما بيبقى البيع والشراء بالوزن بالكيلو يعني، فلا يبيعه حتى يقبضه. والله تشتري بالكيلة برضو مش هتبيعيه إلا لما تقبض. الصوت كده رجع. طيب، هنا بنقول حديث ابن عباس، وقال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وطبعا الحديث هنا اللي ما سمعوش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني هنا ذكر النبي الطعام ولكن كل شيء برضو بنفس الهيئة دي. وطبعا احنا عندنا حديث يعني اذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى ايه تقبضه. طيب، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، يكتاله يعني برضو ياخده ويستوفيه ويستلمه. يكتالوا يعني يحملوا ايه وياخدوا. وفي حديث الباب بيقول لك بقى، وفي حديث الباب في جميعها دليل على انه لا يجوز لمن اشترى طعاما ان يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجذاف وغيره، والى هذا ذهب الجمهور. يبقى هنا في خلاف ما بين العلماء، الجمهور على ان احاديث الباب دي كلها بتدل على ان اللي هيشتري طعام ما ينفعش يبيعه الا لما يستلمه وبعد كده يبتدي ايه يبيعه، سواء بقى كان الطعام ده شاريه جزاف يعني شروة كده على بعضها بدون تحديد، او كيلا او وزنا، سواء بقى يعني موزون ومحدد تحديد دقيق بالكيل الوزن او جزاف. ده اللي ذهب اليه الجمهور. وروي عن عثمان البتي، مكتوب عندك غلط اسمه البتي، ألف لام به تهي البتي، أنه يجوز بيع كل شيء قبل قبض. طبعا هنا إيه بيجوز بيع كل شيء قبل إيه قبضه. طبعا أحاديث الباب بترد عليه والأحاديث ترد عليه، فإن النهي يقتضي التحريم. لما النبي ينهى عن شيء ده معناه إيه؟ محرم ويدل على الفساد، وده اللي طبعا متقرر في الأصول، ندرسه في الأصول. لما النبي ينهى عن شيء معناه أنه يحرم، صح كده؟ طيب طبعا أحاديث الباب بترد على عثمان. طيب وحكى في الفتح عن مالك، في الفتح يعني كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري يعني، بيقول لك حكى عن مالك في المشهور عنه الفرق بين الجذاف وغيره وغيره. هنا مالك فرق ما بين الحاجة اللي بتشتريها جذافا كده وما بين الحاجة اللي ايه مكيلة او موزونة، فاجاز بيع الجذاف قبل قبضه، اجاز بيع الجذاف ايه قبل قبضه. طب وغير الجذاف؟ لا لازم تقبضه. ومين اللي تابع مالك في الرأي ده؟ الاوزاعي واسحاق. واحتجوا بأن الجزاف يرى فيكتفى فيه التخفية والاستيفاء، إنما يكون في مكيال أو موزون. بيقول لك لا يعني الجزاف ده احنا شايفين ان هو يعني يجوز ان احنا نبيعه قبل قبضه، مش شرط ان انا اقبضه ولا حاجة، مش شرط ان انا استلمه، لكن الموزون هو بس اللي ايه مزيوق موزون او يعني شارينه بالكيلة، ده هو ايه لازم استلمه الاول. طبعا يعني الاحاديث برضو بترد عليهم، خد بالك يعني اولا في احاديث يعني حدتك حديث حكيم بن حزام واضح جدا، اذا اشتريت شيئا فلا تبيعه قبل ان تقبضه. اي شيء النبي لم يقيده بحاجة، بقى الشيء هنا نكرة كمان تعم اي مبيع. طيب وقد روى او روى احمد من حديث ابن عمر مرفوعا من اشترى طعاما بكيل او وزن فلا يبيعه حتى يقبض. قال لك اهو ما هو من اشترى طعاما بكيل او وزن، يبقى هو ده بس اللي ايه ما ينفعش نبيعه قبل ايه قبل استلامه، لكن الجزاف ده ما فيش فيه ايه ما فيش فيه مشكله. طبعا هو هنا يعني في احاديث، لا في احاديث بتدل على ان برضو المكيل والموزون لابد ان ايه اسفل الجزاف كمان يابد ان هو ايه لابد ان هو نستلمه الاول بعد كده نبيعه. اولا طبعا حديث حكيم بن حزام واضح جدا، وكذلك حديث ابن عمر كانوا يتابعون الطعام جزافا باعلى السوق فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه. اهو طبعا الحديثين يردوا على مالك والاوزاعي وايه واسحاق، ولكن قد لا يعني ممكن الحديثين دول ما يكونوش وصلوا. طيب واستدل الجمهور باطلاق احاديث الباب وبنص حديث ابن عمر، فانه صرح فيه بانهم كانوا يتبايعون جزافا، ويدل لما قالوا حديث حكيم ابن حزام زي ما قلت لك. لانه يعم كل ما بيها. واخدين بالكم؟ يبقى اذا سواء كان المبيع جزافا او وزنا او بكيل، خدتي عن طريق الكيل يعني الحجوم، كل ده لابد ان تستلميه وبعد كده تبتدي ايه تبيعيه. وحديث حكيم ابن حزام ده طبعا يعني دليل على كده، نص واضح جدا، لان هو بيقول يعني سبحان الله حتى سؤاله يعني اني اشتري بيوعا، هو حتى ما حددش ايه البيوع ديت، فما يحل لي منها وما يحرم. اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، كلام واضح. طيب، لانه يعم كل ايه مبيع. وقول جذافا افصح من غيره، وهو ما لم يعلم قدره على التفصيل، زي ما قلت لك يعني الجزاف ده اللي هو مش معلوم قدره بالظبط على ايه، على الدقه بالظبط هو قد ايه، ولكن انت برضو تقدري ايه تقدريها تقدير تقريبي يعني. ولا احسب كل شيء الا مثله حتى يكتاله. قيل المراد بالاكتيال القبض والاستيفاء كما في سائر ايه الروايات، ولكنه لما كان الاغلب في الطعام ذلك صرح بلفظ الايه الكي، يعني معظم الطعام يعني سواء الحبوب على وجه الخصوص بتباع بالايه بتباع بالكي. وخلاف ظاهر كما عرفت. طيب، والظاهر ان من اشترى شيئا مكايلة او موازنة فلا يكون قبضه الا بالكيل او الوزن، فان قبضه جزافا كان فاسدا. وقول الجمهور، طب هنا الجمهور بيتكلم في حاجه تاني، بيقول لك دلوقتي انت لو اشتريتي مثلا، جيتي عند البياع وقلت له اديني مثلا كيلتين قمح ولا كيلتين ذره ولا لوبيا، واخدين بالكم؟ المفروض ان هو يكيل ويديكي، ما ينفعش ان هو ايه يبيع لك ايه يقول لك والله الشويه دول شكلهم كيلتين خديهم يلا. لا، مفيش حاجه اسمهم شكلهم او ايه يعني هما تقريبا كده كيلتين خديهم، لا، بيقول لك اشتريتي كيلتين يبقى ايه يوزن يعني يكيلهم ويديهم لك، اشتريتي 10 كيلو يوزن 10 كيلو ويديهم لك. يعني ده لو الجمهور ايه في المبيع بايه بهذه الطرق. طيب، عندنا آخر باب نتناول النهاردة، وباب صغير يعني، باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم. عن أبي مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. لا يفرق ما بين أم ابنها أو بنتها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. انت فرقت ما بين الأم وبنتها أو الأم وابنها، جزائك من إيه؟ من جنس عملك. يوم القيامة الله عز وجل يفرق بين بينك وبين أحبتك. سبحان الله. خدي بالك كتير طبعا من اللي بيحدث طلاق ما بين الرجل والمرأة، الأب يعمل إيه؟ ياخد العيال وما يخليش الأم تشوفهم، واخدين بالكم؟ أو الأم تاخد العيال والأب إيه ما يشوفش العيال، عايز تشوفهم روح شوفهم من المحكمة، روح ارفع قضية. فاش يا جماعة الكلام ده، ينفعش ما تفرق، لا تفرقي. أنت دلوقتي في مشكلة ما بينك وما بين طليقك أو ما بينك وما بين زوجك، إيه دخل العيال في الموضوع ده كله؟ لا، يحرم. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، يحرم هذا الأمر. والله عز وجل يجازيه، يجعل مقابل اللي انت فعلتيه ده أو هو فعله الرجل ان ايه يفرق ما بيني وبين أحبتك يوم القيامة. طيب، وعن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، يعني غلامين يعني عبيد، عبدين صغيرين وهم أخوات، فبعتهما وفرقت بينهما. هم أخين صغيرين عبيد. النبي أمرني بع، رعى علي عمل إيه رضي الله عنه وأرضاه، باع ولد منهم لحد والولد التاني إيه لحد تاني، وهم أساسي إيه أخين، فرقت ما بينهما. فذكرت ذلك له صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فأرجعهما ولا تبيعهما إلا جميعا. سبحانك يا رب. تخيلي يعني الناس يعني تقول لك يا ده عبيد يعني مش، لا النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، دول أخين يعني هم عبيد، يعني كفاية ان هم في العبودية ما عندهمش، يعني عارفة الأب والأم قد يعني ما يكونوش هم مين أساسي، واخدين بالكم، فهم عبدين، لأن ممكن يكونوا في يعني كانوا غنيمة من الغنائم بس هم أخين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه أمر علي أن يدركهم بسرعة وما تبيعهمش إلا إيه هم الاتنين مع بعض، بيعهم لواحد عشان يفضلوا الأخين إيه مع بعض. سبحانك يا رب. طيب، وعن أبي موسى قال لعن، دخلنا بقى في الكبائر، الطرد من رحمة الله عز وجل اللي يفعل هذا الفعل، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والد وولده وبين أخ وأخيه، ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل، مش بس معصية والله عز وجل يفرق ما بين أحبته يوم القيامة، لا ده كمان ملعون ومطرود من رحمة الله عز وجل، ودي كبيرة من الكبائر. من فرق بين والد وولده، سواء بقى أب وابنه أو بنته أو أم وابنها أو بنتها، وبين الأخ وأخيه، اللي يفرق ما بين الأخ وأخوه أو الأخ وأخته أو الأخت وأختها، نفس الفكرة. وعن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه فرق بين جارية وولدها، فرق ما بين أما وابنها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. البيع هنا مفسوخ لأن يحرم، والتحريم موجب لإيه؟ موجب لفساد العقد، يوجب فساد العقد طبعا. وبيقولك الأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن. هنا عندنا حديث إن إيه يحرم التفريق بين الوالدة والولد، اللي هو حديث أبي موسى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الوالدة، حديث أبي موسى بس الأول، من فرق بين الوالدة وإيه وولدها، الأم وابنها. فبيقول لك هنا بعض العلماء قال لك إيه بقى، لا يحرم التفريق بين الأب والابن، لأن هنا الحديث ذكر الأم والابن، يبقى ما فيش مشكلة ان احنا نفرق ما بين الايه الاب وابنه، ما هو الحديث ما قالش الاب. طيب، واجيب طبعا العلماء، بعض العلماء ردوا قالوا ايه، بانه يقاس على الام، قالك الاب والام سواء يبقى يقاس على الام، يبقى اذا برضو يحرم ان يفرق بين الاب وابنه. طيب، ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور في الباب يشمل الأب، خدي بالك حديث أبو موسى بس الثالث، من فرق بين الوالد وولده، إنه يشمل إيه الأب، هنا هو يشمل الأب. طيب، فالتعويل عليه إن صح أولى من التعويل على القياس، قال لك لا طالما في نص يبقى النص واضح وصريح ان كمان ملعون اللي هيفرق ما بين الاب وابنه، مش هنقيس ولا حاجة على الحديث الاول اللي هو ذكر الام وابنها، لان في حديث مذكور فيه الام وابنها والحديث تاني مذكور فيه الاب وايه وابنها. طيب، اما بقية القرابة، طب بقية القرابة بقى مثلا الغلام مثلا وابن عمه ابن خالته، واخدين بالكم؟ الام مثلا وابن اختها وبنت اختها. قال لك ايه؟ اما بقيه القرابه فذهب الهدويه والحنفيه الى انه يحرم التفريق بينهما قياسا. الحنفيه قالوا ايه؟ كمان بقيه القرابه يحرم التفريق ما بينهم قياسا على الاحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لعن من فرق بين الاب وابنه او الام وابنائها او الاخ واخوه. قال الشافعي لا يحرم. الشافعي طبعا قال لك لا يحرم، والذي يدل عليه النص وتحريم التفريق بين الاخوه، واما بين ما عداهم من الارحام فلو قلنا بالقياس ففيه ايه؟ ففيه نظر. هو مفيش حاجه اسمها قياس، يعني انتوا عارفين طبعا، يعني ان شاء الله ده اللي هندرسه دلوقتي في الاصول. القياس كل حاجه ليها نص. هو النص هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم ولعن التفرقة ما بين الأب وولاده أو الأم وأولادها، سواء طبعا بنات أو صبيان، والأخ وأخوه أو الأخت وإيه واختها أو الأخ وأخته. هو ده بس اللي يحرم. لكن بقى أن احنا نقيس بقية الآراء يبقى على دول، طبعا قياس فاسد هنا، يعني ما فيش، طالما فيه نصوص يبقى هي نصوص بس هي اللي تحرم أو تحلل، أو إذا كان في نص يدل على اللعن. طيب، لأن لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة كما تحصل بالمفارقة بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه، فلا الحاق لوجود الفارق، فينبغي الوقوف على ما تناول. طبعا ده ينبغي الوقوف على ما تناوله إيه؟ النص. وظهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغيره. يعني هنا مش بس بالبيع، يعني مثلا زي ما قلنا دول إيماء بقى وهنبيعهم وكده، لا حتى لو بغيره زي ما قلت لك. فدي انا في مش بيني وما بين زوجي، ما ينفعش بقى ان انا امنع الاولاد من ايه، من ابوهم، او الاب يمنع الاولاد من امهم، يحرم وفي لعن وطرد من رحمه الله عز وجل. وما فيه مشقه لما فيه، طبعا مما فيه مشقه تساوي مشقه التفريق بالبيع، الا التفريق الذي لا اختيار فيه كالمفارق كالقسمه. والظاهر ايضا انه لا يجوز التفريق بين ما ذكر لا قبل البلوغ ولا بعده. هنا النبي ما فرقش على فكره، يعني فرضي مثلا نقول عشان هم صغيرين، لا هي سواء، لان النبي هنا ما يعني ما خصص الصغيرين اللي هم قبل البلوغ، سواء قبل البلوغ او بعد البلوغ يحرم التفريق. هنا بالنسبه للقسمه اللي هي الورث، يعني فرضي مثلا رجل توفى وتارك بقى يعني اماء وعبيد، وهنا يجي يتقسموا ما بين الورثه، لأن دول طبعا بيتورثوا. بيقولك دلوقتي فرضي يعني في أخينا، نعمل إيه طيب؟ وهو مثلا ولد، ما لازم هنا يبقى فيه تفرقة، أو إن حد يتنازل عن التانية. دي يعني التفرقة كإيه؟ الاختيار فيه كالمفارقة للقسمة، يعني أنت إيه تقسمي مواريث أو كده أو ما شابه. طيب أنا أتوقف لحد هنا ونكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة. في أي استفسار أو سؤال؟ في أي استفسار أو سؤال؟ طيب، خمس دقايق كده ونكمل في الأسئلة. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.